بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم صدق الله العظيم. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن الوصية إثنان يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا صدق الله العظيم. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم إنا

زيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك الأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني هم بالبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. صدق الله. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون

كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين

رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير كل من ما في السماوات والأرض كل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قال الله الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن شيء قدير لله ملك ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل تتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انواري من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ اولئك اهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا ائمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والاحسان والخير والتقى، اولاهم بها جاء القرآن مفصلا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية الحمور التابعة لمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف اولاد العباسي المقيمين بنجع كريم. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.